بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرر كهيكا قرآن جلقبا سورة نوحي ورى بواقدار رابوفة ربنا تعيسو. درسين كنا كنت قرآن جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أكنا يتوران جلقبا سورة تني سورة نوح يتوران بيكمتي مكا نبي تسكيستي دبتمي إنا أرسلنا نوحا يتو مكانا وامامتي سورة تني سورة مكة تبوتي سورة مكة تبوتي تأصيل عقيداتي الرقود داوان سينها سويتو خندتان عقيدات آقاتي دابو مالو ما فكنت ها سوا أولتي ججون كن سنتين فكاتين مالي في وين عقيدات وهي ججغة غرامتك رسده عقيدة مكانت واماتوران عقيدان ايقا مدينة غلن اللين هفني مالي في هندي وارتي قدت آبتا تغسينا أكيشين سنقل كلويت شيطان اللين هم بربادو نفسيا اللين أكتسنتي قدت قدتين بربادو وان الرادوك دان كان جالت لبو مرت كان أفجيجة بكامرت إرادة ديبي أمي وان عقيدات أكوني جبي فما دوبك مسان بعثي دافي كافمين سنجر جوفي قرآن ربين بوسي كن قرآن الأغاتي نبي ربين إرجيك إتمارات أيتنين كن نبي ربين إرجي جتشو أكما سن ور دبري في ور أما جرول عذاب آخرات صدا جسو وان جانتا اتهماني خجيل جسو سورة تني سورة دبرين مالك تي والسكات تي وجدن سورة دبرتي صدا جسا عذاب أمة محمد قبض جلقب إسيت تي سأل سائل بعذاب واقع للكافرين تأسيتنا مو توتا نبي الله نوح تام دورة دبرته صداتشيسا إساني قبتي أكمسان أمس سورة دبرته كيساتي إساني كان أسرنا أبمسيفني كبيرا في دون دن دينا جيشو دبرته فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين أكنا يتشو دبتي دبرتي سورة درا سورة تنكيستي سورة نوح تنكيستي سورة نبي الله نوح ربين طوفان اتقديد إيسي طوفانا ست أجتشو نوهمكم تبديل لسن قوة ربي كينا قدرة ربي كينا دنديتي إساهمو كيستي وان ربين إسنين صدا جسكون سينا أمدورا كيستي دبري جرا ربين توت نبي الله نوح تكا بشانين دچي تنر رائسي تبمسيسي ور إيمانا كبجعاك سنجعال في دججوك نهيما ويتخانا ماري قدرة ربي كينا دنديتي ربي كينا akka inni nuuhimetti itti amanuun barbaachisaa jecha wanni isiniin sodaachifame kun homa argamee dabre jechuu nu beeksisu jecha duuba rabbiin suuraa kana keessatti nabiyyi isaa nabiyallaahi nuuh irraa dubbata maaloo isa jedhu inna arsalnaa nuuhan nabiyyi keenna nuuh ka jedhamu tokko amma dura ergine jirra jedha ilaa qawmihi gara tuuta isaatitti ergine jedha tuuta isaatitti ergame nabiyallaahi nuuh نبي الله نو اول رسول اتلي جدما اول رسول اطلاق اتمو اول رسول ايغا طوفان اتي ويتجدن قولي لما تفيد سجدا وري نبي الله آدم رسول جدو ايغا طوفان اتي اول جدودا كنبي الله نو كوني جدودا رتي ديماني مرتو نبي الله نو نبي ربي تي اولو العزم الراهي ور عمري ديرا دانغان كامني كابتن نتاي سنم ليبران تاين تاي ورا دعوة كيسا ما تريب بسقالي في شنتم ألف سنة إلا 50 عاما دعوة ربي كيستي دبرسي سنة إيرا دعوة قد إخانا كيستي مالت في سمودة دعوة دعنا كمت الآبة قرط الرافر النجد شراف ربي النوفيم أكمت دعوة دعنا كمت الآبة سنة إيرا خانا كيستي مالت في ستي أرقم سنة إيرا خانا كيستي بودة مالت تعاني إني كنت ويدا كان جلو توتا ساتي تيرجيني غجر بودة مال يجوني تيرجيني أن أنذر قومك توتا سيسا دنيني صدا تسي جولان ارجينيشو أن يجون توني تفسيري يا رجان نوهين توتا ساتي تيرجيني جيشو سن وان اتيرجين سن نوهي تيجو هي كاتني تيجا أي أنذر قومك توتا صدا تسي جولان ارجيني من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إساني ترفو دورتي يو كان أمن نتاتي إساني ترفو دورتي عذاب أليم عذاب نكال لالسا إساني ترفو دورتي إسان صدا جسي عذاب ربي كان اتهمي جچو كانان توت إساني ترقين جنا نبايتا كان عذاب نعليم نكون يومي كامي ويتا جدان عذابنا ليمين كوني يوكا دنيا قباتات ربين طوفان سانت قدي سير رفرفين عن بشان سانياتو دا كون امو كآخرت إسان إيقاتو إبدا جهنم جدان آيان لاتشوني قبط جدان عذاب سترت سانت بوئي غافة مجانا نيقار جلابها جقار خرجرين اللي لا عاصم اليوم من أمر الله جاني وننما باسن جرو جانين بك اتبايا ننجرتو جانين أمر ربي الله دوبا قال يا قومي وان نتير ركيد نسانين أبت دوبا نبي الله نوحين سن أكتمت قال نجد يا قومي يا توتتي يجدين قومتا إساثني إني لكم نذير مبين أني سني كان أفسد أجساء فبهادا كعذاب ربي سنتهمي إسن صدا جسو إفغالا ربي تغرك سنتي صدا جسي جدين إرغي جدان مضمون نواني نان إرغي جدشو دا أسيتي آني آني انتو نمال لي آني عبود الله تيتو سن اللين تفسيري جدشو متو بريدا وان ربي نان إرغين إسن صدا جسو لافن إرغين سن أنا عبد الله أي عبد الله عبد الله ربي كيسان قبر عجتو ربي كيسان قبر عبادان كل ما وار ربي جالتو وان أفان دبة تهينا وان دلق تهينا تملة تطرقة تهينا أفعال قلبي لا تهينا أفعال جوارحا تهينا مرتنو عبادة وان ربي جالتو مرتنو ربي كيسان غبرا واتقوه أمس ربي سان صدادا تقوان امتثال الأوامر واجتناب النواهي وان سلا دلقا جدا دلقاني وان الرافقات دا جدا الرافقات بك ربي دابت سينجرت أرقمو بك ربي الرافقات سينجر الرافقات وأطيعوني نتول جدا جانا مس ربي كيسان غبرا إسا صدادا وان أني سنبتين أفه كان نرافوت آتي نتولي جدا جان يو أكا كان دلائدا إبادا كان قبستني إسا صدادتني وان أني سنبتين أفه كان يو نرافوتا يغفر لكم إسنيف إسا ربين سن من ذنوبكم بل ليسا تستني الرائسنيف ديسا ويؤخركم أم مسبودة إثنانس إلى أجل مسمى هذا بألما مكات وما تهيت التلة إثن إيسا سبب بديت السنين في بزابة إثنين تنبوسوا بدين تسن قدت جدت أغلى فرى إثنين فتو إثن إيسا بودة إثنانس أم مسهد بألما مكات وما تهيت التلة كاردوران أزلت إثنين إفدبر سسن جدت خناف إن أجل الله بل ابن ربي سن إذا جاء لا يؤخر يود في بودا أنفم لو كنتم تعلمون وسوك بيتن تاتني جدا وسوك بيتن تاتني عذاب ربي سن أجل ربي سن كما قاد وماته سن غافدو فيه بودن أنفم كناف جيتشا أرار مربي اللي أرغتني عذاب إسن أهو كان اللي ربي إسن الرا أولشا كبديت إسن إسن تبوه كان نتول جداتي ربي كيسن غبرا إسا صداد دا جدان دوبا مارة نمني ربي وفي صداتي إسا غبرا أرار مسا أرغتيتشا يغفر لكم من ذنوبكم جدتم كن منين تني مالي ويتجدان والرقرين ما نما قد جبيت سوفي مالي صلاة زائدة لجان لك سهيهني منين تلتها بعيد جدت الرجل جبه علماء برد منين تلتها بعيد جدت الرجل جبه مالي يو نمتج إسلام ما كيس فيني ربين وان دبر إساف ديسا الإسلام يجب ما قبلها يهدم ما قبلها إسلام ما وان سندرا ندي دي مالي بعدي جد أما ويتجدان إدو قادة إسلام ما وان سندرا إرادي دي جركو يو أران تانا أماني وان سندرا إرادي كامته كوني مضمونة مالي في إسانيف بالله ما جرا إسلام ما وان سندرا هندي دي جد شورا في إسانيف بالله ما سينا ما جرا دوغا رسان الرادي دي وان سنبودا هو ري أمتان أمان عجداني جرا إيغا إسلاماني إسلام ما كيسا سينا كان خطيان دلغاني بدين دلغاني ندلغان ويتكان ما ري وان إسلام ما دراتو بالله ما سينا ميف ملي إسن الرابو تجد جون وان إسلام ما بودا تحت مشيئة الله تحت مشيئة ربي جرتي يو أسرت سلاء را توبتي توبة ربي نكيبلا يو توبة اللي باتي إيجا شركي لأغد ساتي تحت مشيئة ربي جرتي خناف جيجا واني سنبودا واني إيجا إسلام هم بودا مضمونا متي جيجونا فقرين إسني بديفهم تسا إسلام ما دراتي تا إسلام ما بودا تا توبة تنسلا توبة تني تن توبة نتما قافتم تني جتودا كراتنا لالودان تبعيضا تاتي جتا غريبا نجنه غريبا ليسا تساني إسني بديسا جتا زد على ذلك حقوق عبادة هو حقوق عبادة اللي كانوا مكيسا جرا حقوق عبادة اللي ربين تقرأ فيه إساني بديسا وان حقوق غبروت ايسا ابان اذني قدت حجاما ابا سنر رحلال قدت حجاما كونلن نهيا كنل ويتلال منين تبعيد جتتو ملا سجان مار منين اشيتون غريب لسات السنين سنيف ديسا اسلام ما درا اسلام ما بودا يون توبتين تحت مشيا جرتي يون توبت ربين توبتين ينو سنين ديسا اكو مسان وان حقنما يو أبا إرى حلال قرى التمالي حقا سن ديبسو برباكي ستوبا كيستنيف يجا دوب أكاتا اتداوان آبتي خانو اتحاسو نبي الله نو مال جدا قال جد دوب نبي الله نو ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا يا ربي كي يأنين كوني وامي جدا قومي توتتية نوامي ليلا ونهارا هل كان يقول لي إسان وامجا هل كان اللي والاتكابين هل كان اللي دعوة اتقوده يقول لي دعوة اتقوده اتقيس رسالات يجيش نتيجة نهبوان سنرار جمع مالي فلم يزدهم إساني في إداني جدا دعائي وامجا نساء وامكون إساني في إداني إلا فرارا عن الحق حق الرات إسوم لي كتابا نتلوفين كان الرادي السوملي توحيدا في عبادة نتوامو كان الرادي السوملي خومتك كيساني في نداني جدا وإني كلما دعوتهم أني يرميسا وامهندا هو جدا لتغفر لهم أكبر ليسا إساني إساني ديفتو فيو إسان أمانا لتغفر لهم جدون وانني واموف ها عبادة قدانيك يو عبادة قدان غفران نكون دفا سبب إساني أرارمتون هذا لغنب يو أميجاكا حكم آية دراء في ستة أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون مالتو سنرة ترغمي يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم جيكتو أرغمي سنبودا دوبو إتكانا لتغفر لهم في ساوة أميجاكون سبب أرارم إتين أرغتن دلغني أك أرارم أرغتني فويت ساوة أميهن داهو جعلوا أصابعهم في آذانهم قبين إساني قررت جكالة ججة جعلوا نتاسسا أصابعهم قبين إساني في آذانهم قرر إساني كيسة تاسسا قبين إساني قررت جكالة أكوان أنجدسا اندقين واستغشوا ثيابهم أما اللي خجوا قدها قوقتا خجوا في تقوقا واستغشوا جتونكني حقوقته بربادا أكن حجون سنسان رويسيته بربادا جتورا جانسينين طلبات كيسة سينتظون أكن حجون سن واني سن اتسنجين إرى روغت أكن حجون سن إسماء جان أرغو إرى روغت نما نسيها تساوام نما وان إسان قبران ديسا جدون كان إجان أرغون فدن إجان إس أرغو جباداف نبي الله نوح عليه السلام إساوان خير داوان عقيدة وان توحيدة دبتوكان أرغو جبادان خجو قد يحقو قتل ميتيني دبتي جبادان غاقه ملئس وججا إجانو أجلالو جبونكوني كان مرقر سيسا وأسرو اتفوفان جد أكثمت ويتان اتواهيم نراريس سوفي قبين قررت جقالتوفي خُجُّ حَقُوقَّتُوا سَنْ إِتْتُمَ فُفَنْجَدَ وَأَصَرُّوا يَجُّنْ أي استمروا على ذلك سنمرت وان الرجلان سن أكسمت إتفوفاً واستكبروا استكباراً أما اللي بونان جدا استكباراً بونن سدانقان قبني بونن سحقان جد أنيهمون زندين حق ربي إرى بونان جدا سلا حق ربي نمن هرق اتكرنك إشي سن كيبالي إشي جلت كتكورتك قول مؤمن توتا إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا ماذا سمعنا وأطعنا إذا قلنا يا ربي كي نورت ننجدت دلقا دان اللي تولجن نجعن إيمان والرقب والر إيمان قمنا أمو استكبر استكبارا نبونا بونا سدان قان قمنا إرابونا جدا وانا شكي دبة مرة تقفا جعلوا أصابعهم في آذانهم جتون إطلاق الكل وإرادة الجزء يعني إطلاق الكل وإرادة الجزء أصابع وأن جرموا بإساتي أتكون وأن أصابع جرموا خانوما أكثنا قرر في إنسيسان جتشا ويانجا ما الجتشو لريمانا جعلوا أصابعهم جتون أي أطراف أصابعهم جتشا أجئ ما قررت جقالة تنججو مالي أكي كن قررتين أجوميتي ويتكان معنا مال ججو تهري من إطلاق الكل أصابع ججو كان كل ما تتقدي ديسي وإرادة الجزء حقا تقو إسراء تفيد أي ججو تقو كان لما تا قررك آياته في حقوقتهم كن حقيقا دمو جر كن هند دنججة ما معنا نسا ظاهر آياتا قرر آيات اللي النجرة ظاهر آياتا خجوها بوقت اللي النجرة جدا كانما تولي ددا ددا دانقان قام أكو مؤمني نبي محمد مال جدا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لا تسمعوا لهذا القرآن عند قين آجراني لقه ددا في قرر جقالتني أكما وانسان لجي النفقر أولي مرتين وتقوم كفرين أكما تقوم أتواصوا به وليف داما كون أبان المرار آلي كون كان الرار آلي ثم أكسي نسجي اكتمالي تكنت أجاجوت إيرنو شيطان شيطان تقوم كران نمان بلي سلي ماري كناهو كتابنا كسيتهيك لكي وان آية الرامل لتو وأن آية الرافقات قبين قرقاياتون لين حقيقة ما خجوها قبغتون لين حقيقة ما جدان كانوا مججا ثم إني دعوتهم جهارا إيغانا نما اللي إساوا مجدا جهارا جتشون قول قبض دي إساوا مجدا قول قبض دي سقالي ججبس قول فود إساوا مجدا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إيغانا أما اللي أن إساني قول اللي قبض دي قد اللي قبض دي رويس إساوا مجدا إسرارا قد قبض إنسا وأسررت لهم إساني في قدق أبدئتي إساوامي إسرارا قدق أبدئنسا رويس اللي إساوامي رويسينسا كان يتون شغلي والفور اللي وامي قدق أبدئ اللي وامي ججا فقلت استغفروا ربكم إنهم كان غفارا واني وإستقل قبد اللي أنجرون وإستقل قبد اللي واني أنجرون استغفروا ربكم ربي كيسنر أرارم بربادا بديد ليدن تناف غر ربي تبتدي بها ربي كيسنر أرارم بربادا إنه كان غفارا ربي انسون أكان أرارم تهي أكان قد إيسو تهي نما أرارم سر بربادي غر إسادي تدي بها جهار التوام جتشو في أعلنت لهم وأسررت لهم جتشون كوني أكامي تجدان ليلا ونهارا إساوام جتشو اللي نجرا دعوان يرون أبدو جتشو ترافو رمج أنكان دعوان خلقان قدان قويا قد أوان جران إنقب قويا مالين تهون جت فرصة أرغتهن دا إتما فايدتا فرصة أرغتهن بك أرغمت هندتي ثم فجدت دا أكا نبي الله إنه هداك يستطيق دعوة بره يوسف هدا سيني ويتهدت دربان فرصة أرغت نما دعوة دا فتقول الله هي إنه خدم أنجلو سيدكي أنجلو دعوة ما تقول الله هي أجي فيستطي واميك دلك فرصة يو أرغت أتي خلقا ننجدت قويا أنجدت مسجد أنجدت كراد أنجدت مغالات أنجدت بكم ولدت رفتان هندتي دعوة قوضة ليلا ونهارا هل كان في قجاجة وزيفان دائدة أكتان ويتمر إسيدان دابت وجدت هذه من ناحية جهارا جدتون سنرى غاف دبين بربات چسات هم نغوتي ججبستي ولدت أفضي إتئجري تيم تيشا طيب غاف دبين سنرى ججبات أولي الليك أبتت قدل الليك أبتت أسلوب دوران أدى ويتتوك جهارا قوت ويتتوك سري قوت سن بكتوك تيرت استخدام قوت هيتشا ويتخانا مارل دات قبتاني وامو اللي نجر قل قبتاني وامو اللي نجر قل قبتين سافي بديك أبتين سئتي ولتك أبو اللي نجر جيتشا أكثنا كيسة تونسي مدة هو مالي ومن نبي الله نوح مدة كان مال تسام مدة يو إساوا إتهما همينت إساني كن إرابقة سمالي وانبرا في دودي إرادة إسان تيسو سنفجج داوان اندابت طيب جري قرر كايتاني قرر چقالتا قرر سرر چقالتا افنمني ديدي نت ناسين سينجا ديفن بيف كوني اللي وانا مريسي سيزو ميري أمتا قوبة قرر كايتي سيدورة تاومال جتي اتحاسوي أمتا ويتاتي اتحاسا وجدت السلالون هاتاو سوالين نشان الراملتون هاتاو هجو حقوقتي سهولالو جيب مال جتي داوا اتغوت لا وظيفان كي كناميتي سن سر رنجيرو قلبي كيس إساني كيس سبوسون سر رنجيرو أتواني سر رنجيرو رسالة ربي سنجس مهما كان وضينكم في دعاتهم قبلوا نساني تفي قبلوا قبوا نساني أجري كتر وابوس أمو ومانبوس أجري كتر ومانبوس دعوانك بك أرغت أتي دعوة قوت جيجم دوب أتي تمال جدان وان قلبي نساني فيتون خجل جيجا دعوة كان كيستي أسلوب أسي أتي جيران أكاتا أتي دعوة قدن كان كيستي ويستقين صداتيسان أكوما قرآن يو صداتيسا في دي خجيلتيسا بودان في دو ويتتك أمو وان إسان جالتنين وان قلبين جالت وان قلبين فيت قلبي وان جرجري دنيا تنكيست انما روفو كان نفيتي وتحبون المال حبا جما دنياتنا اكملي قلبي نمات نجالتي امس واخرى تحبونها سورة السفن كيف تدبرت نيمي تابراء اما ليت اسنجالة يا رب انت اسنجالة وانك قلبين جالتون جمتشيتو اللين اسلوب دعوة كيسة دائين وان قلبين اساني فيتو اللي كيسة مكو مرباشي ساكي وان قلبين اساني فيتو اكادا اتي دنيا دلقتني كرا قبابا دنيا اتقهني وهيو بيتي سن اتهميو جدان اها شيتيتي وان بيتو غرا دعوة قفام اتي غرا فيساني جدان غافاني دعوة قفام اتي غرا اكم اتوا دلقتن اكم اتجراتنو اكم اجرو في اتقاجي الفتنو جان يورم تيتي وان سنكيس سمكي وان اتي تربي اكيدا في ماد الرأي اتحاثي تسان الرأ تنطي نشاط ثاني تقول دوف نبي الله انه ما جدا وان كان فقاته ارارم ربي كيسن الرأ بربادا جران انه كان غفارا ربي نكان ارارماته يرسل السماء عليكم مدرارا جان اسن الرأ تقديد اي سجدان روبا مدرارا ججون أكان قد كته جدا متثاب يعني جودا أك إسن اتهاجم تنتي والمت آني كإسن روب جدا روب ولت آني إسن روب أدري إسن اتهاجم تنين كإسن روب ربين إسن فكر نيوغر إساتي تدي بتنجران كل ما احتجتم إليه ينزل الله عليكم المطر متثابعا كل ما احتجتم إليه فلا يصيبكم قحط أولا ون جدا ون إسن هما التوهين جرو جدان عجيب قلبنا سوياه كجيرتي ويمددكم أكجبا إسنف إذا أجدانا ملي يمددكم جدون يؤطيكم بكثرة جدا هدو ميسات إسنف كدنا أما اللي ربين بأموال أبينا دنيا دا أكجارتي سنبرغوثة وبنينا إلمان اللي سنبرغوثة جدان ويجعل لكم جنات إدوتان أدى اللي تأشاكلتي داي سنيف قدا ويجعل لكم أنهارا إدوتان سنكيس لقية تأبافتني مسنو قرانا قرس جلفي جلفتني أبافتني إدوان سنسني تلت اللي سنيف قد أجرار ربين أبو كان أرغنان دبي وانجب آميري كونس أسلوب برباتي ساجة شغرة تكون وان قلبين في تخيص مقولة غرا تكون مو نمني ارارما غرا ربي تتي دي بي استغفار ربي فقد جزاء نساء كانت حاجه عمر بن الخطاب قام تكو استغفار بهجران استغفار غدو مال اسوان بران كرتين قال جنا جنان اندو بسلا مال استغفار مال زيرو بكرتون دغين رانتنا ما لسلا قائدان جنان فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا جاتشو كانت تكاريجا تابيو ترانا براتس اترفاني كون قهته بنان استغفر الله ديمي تي استغفار ربي قولي جرينجان كون رفاي المهمنانس ديم استغفار قولي جرينجان كون رفاي فقريه بنانس ديم استغفار قولي جرينجان كبيرة توصيل دوام كي تكتشو مملي دوام نمني دي بيه الدادة ست همتا كون طب همتا كون روبة همتا كون علم همتا كون دنيا همتا واني كي تكو ما جنان آيات مثلا اتكار ايجان كونيس اذن استغفار قدسون هذا هم فقري كانت نفت ايهم بيين وراء فقري ما كانت هم فقري كانت ربين افتلان وقود ايهو استغفار الرهقم فقوجر حجم استغفار غونا ها لا اله الا الله دوبا يو استغفار غوتن روبا سميلني ارغتن جران يو استغفار ربي سنغوديفتن دنيا لي نكا غاريتي سيمبرا غوتي جران يو استغفار ربي سنغوتن المان لي سيمبرا غوتي جران يو استغفار ربي سنغوتن ادوتن اد تلجين كيس يا اوت بشاني وبابتني في لي ركنني ارغتن جران وني مرتي ما لري نتيجة تكاهو بؤا استغفارك أبو جتشا بؤا استغفارك kanafu ganama galgal istighfara guddisum barbaachisaada limada liddarei asalan ganda lachifu jecha ganda duniyati hille ganda akhirati hille lachifu dawati kabala lachifu wasi kabala jecha tayi duubaka ummata kan achilale yo argu nabi allah hinuhin kun homa jijjiirama irraan argu dubbiin tamareef nu himeemi falam yazidhum du'aa'i illa firaara haqarraa baqatiinsa malee homaa isaaniin argine jedhaami asitti hoo maal jedha maa lakum maaluma isinitti bu'e yaa jarana jedhaan maaluma isinitti bu'e maaltu isiniif tahe laa tarjuuna lillaahi waqaaran jechuun tarabbii keessanii kabajaa dhabdaniif maaluma isinif bu'e jechama afaan keennatti تربي كيسانيف كبجان ربدانيف مالو متاتا ما ربي كيسانيف كبجان ربدان جتشا لا ترجون لله اي لا تأملون لله اي لا تقصدون لله ربي كيسانيف كيان جتشا وقارا اي عظمة قدلنا إساء كيان ابن عبازات جلجان اي لا تعظمون الله حق تعظيمه كربي كيسان حق قدسين سإساء إسان قدسن مالو ما إسان اكتبوا جتشا maaliif akkana jedhaan jedhan qiqqeessaan isa xiqqeessan daangaa taree jennaan nabi allaah hinuuhin waan inni itti himu kana diddaa irraa aayata rabbii diddaa irraa gurra cuqqaalataa fi haguuggatiinsaaf irraa dheessuun kun daangaa taree jennaan maaluma yarana yaa jara keenna maaluma argatta maalumatu isinitti bu'e jecha aree afaan keennatti maaluma isinitti bu'e رب ما كان أفما كبجاء عبد النبي إسات كيستني كتاب إسات كيستني آية إسات كيستني إبادة إسات الدني واهل إسات قوتني كإسات كتوان برا قبرتن ما لو ما فكنت ربي كيستني تأدب عبد النبي جاء معنا معنا اللفظ لا ما لكم ما لتسنيته لا ترجون لله ربي كيان نف وقارا أي عظمة أو تعظيما لكتو تقوم guddinna ka isaaf iyyaannee jecha ka guddinna isaaf iyyaannee ka isan guddisne takkaahuu akka aakiratti jazaa guddaa isinii deebi'ee isin guddisu kan goone jechuttiillee warri fassareema jira yoo iimaana amananii jedhan rabbiin waan guddoo aakiratti namaa godhuillee nima jira akkuma san ammas waqaarri asii kun amma kamarabbiiti rabbii saniif cazamaa isaa maaliif iyyaan rabbii dhabamarraa isin argamsiise isinii waan beeyne garaa haadhaati isin baasee waa isin barsiise duniyaa isinii kennee ilmaan isin bira guute ni'imaa isaa akkatti isin irratti dhangalaase kana maaliif isa kana kabajaan gooneef jecha nabiyyii isaa kabajjanii aayata isaa kabajjanii da'awaa dhageessanii maaliif kabajaan goone adaba dhabdaniif jecha maana waqad khalaqakum atwaaran rabbiin kabajaa godhaafi jechaa keessan barbaadnu sun jechuu dhugaa ka isin uume sanii atwaaran dhawaata dhawaataan jecha yeroo yerootti biyya irraa isin uume yeroo tokko abbaa keessan aadan biyya irraa uumuudha achirraa eegasanii bishaan irraa isin argamsiiseet bishaan sanuu calaqaa godhee achirraa mudugatti guddatee achirraa janiina taheet achirraa geennaan dhalateet achirraa xiflii taheet xiflii sanirraa guddateet achirraa dargaggoomeet tawaan beeyne garaa haadhaatii bahee waa barateet gayeessa namaa tahee maanguddoo tahee kun marti atwaara ilmi namaa kun irra dabre maaltu isiniif waqad khalaqakum atwaaran rabbiin dhugatti ka isin uume sani atwaaran jechuun dhawaata dhawaataan jecha xawran baada xawrin jecha marroo eega marroodhaati jecha marroo takka ijoollee marroo takka nama guddaa marroo takka maanguddoo jechu alam tarow hin garre isiniin kun kayfa khalaqa allahu sab'a samaawaatin rabbiin akkamitti uumeen garre samii torban xibaaqan jechuun walii ol ka jirtu jecha hundi isiitu haalaka walii ol jirtu taateen walii ol jirti martinu walitti maxxantuu miti jennee yoo tan suratul mulkiin keessatti walitti maxxantuu miti jidduu isiidhaa faraagatu jira jenne kanaaf samiidhaan ibaaqan jechuun ولي أولجرت جيتشا ولي أولجرت ما لكم لا ترجون لله وقارا جيتشوكنا لا ترجون جيتشوكنا كتابا قرين كهر كاقل مخانا الرخاسي لا تخافون جيتشو تفسر ور قرين لا تخافون جيتشوكنا هركتك بان ما لو يتجدا ترجون جيتشوكنا رجاءني فالا خوفي ذاتي رجاءني فالا خوفي ذاتي أكملت ترجونا كان خوفي تفسروا انتها لغة كيسة الرجاء في اللغة ضد الخوف تدي سداتي يعني كان هو أكملت فسراني أكملت خوفي دان فسروا انتها جدا ورقرين ورقرين لغة مثلا كيسة الرجاء رجاءك جدا مكون الأمل بالهمزة يعني قصدي جدا الأمل والخوف جدا لغة مثلا التوني جرا جدا مرات لا تخافون جدا لا ترجون جدا لا تخافون تفسرون كاكا كبا جدا بيكو كبتا جدا رجاءني ضد خوفي تي وان ضد تي أكملت ضد سني لا تخافون جدا فسر جدا ضد كبا جدا يولا تشتوني دبتهما رجاني جنة لا تخافون أنفسروا لين سهيه متى أكاك أن نكون تفسر غنات يو أمو لا تخافون لك لغتي فلا خوفي تي خوفي تفسرمون انتو جنة لا ترجون ايشون اي لا تأملون ايشا خيان نفجاج عزنينكم وقد خلقكم أطوارا يعني دوات دوات اسم أومي جنة ألم تروا هنقر كيف خلق الله وكت رب أومي سمي طربا سبع سماوات طباقا هال ولي ألك جرت ساتين ججا سماء فوق سماء كسمين تكسمي تان قبا جرت ججا وجعل القمر إذي كيستي جئك قد وجعل القمر فيهن نورا جئ إذي كيستي إفاك قد وجعل الشمس سراجا أدو أمو إسي كيستي إفا أكان إفوكا قد يجيشا سراجة في نوري سراجة إرجاجة بجدا لچو إفا دا لچو إفين تيما إفتي ولكن إفتي أدو دا نمقو بجدا إفتي جاء نمقو بقوم فتح اللي أسو كا إفو تاتي هقوم فتح اللي إفو كجاء نمقو با كجاء نمقو أدون أمويو أكا هماسي تيكا جيلتيو أدون نما قبتي تمام ري خناف جيتشا سراجني إفا إر ججباتي جيتشا إفا أكان ججباتي جيتشا رب سمي طربا ولي أولي تقومي جي أكان اللي إسي كيستي إفا قدي أدو اللي إسي كيستي إفا أكان إفو كيستا كاهي كان انقر ماليف قدن إسا واللالتن وما قدر الله حق قدره يكون كبيرات التوجه حق سلا قد فمو ربك أبو إسان قد فني مخلوق نكون إسان قد فني يكون كبيرات التجارو إسا أكنت تيوان كان مرة إسني كان اللي أبا مرة دواتا دواتا نسين أومي سامي تربان اللي ولي أولد أومي وإري أولد والقباء خجرتو سامين تون تان قباء خجرتو أومي جي أي سي كي ست إفا قدي أدو إسي كي ست إفا كان إفو قدي كانا أكملت عظماء إساء قدلنا إساء واللالتان ما ليس إساء قدلنا ما أمر إساء تجينا ما إتنبول لججا سميت رب دبتي وجعل القمر فيهن نورا ججون كن أكا آياتاتي سميت ربا كيستو جيني ما إفا ججو كنا لك سمي مدنياتنا كيستي إفا جد عمي سمي مدنياتنا كيستي إفا مال تو معارضا کو دلات قربنتی ایفیو جن نوان دورا رابط جرا ایفان گرانا گا دیگر گلے اخدو بنی خوجد چو اکم ایفان کے انہا سانا چی دو بلینی خوجد چو تیان کرب دیکھا کی کشان بینی خانس خاناف جد چا آیان نکا جد تو وجعل القمر فیهن سمی تربن سن کیسر تجا کانا گود نورا نفا گود جد إسان فيهن كان في إهداهن جان تكا إسي كيساتي ifaa godhe inni tama samii duniyaa tana keessa jira samii duniyaa tana keessa ifaa aduun tun hoo eessa jirti samii haganaa keessa jirti jechuun rabbiin nuun himne garuu samii jirti qofatu nuun himame samii afraffaa keessa jirti jedha irra hedduun warra taarikaatii fi kana mostertoonni illee shurraahni hoo itti naqqalu samii afraffaa keessa jirti jedha qawliin biraallee majiraa marattu irra hedduun qawlii samii afraffaa keessa jirti jechuun. Achirra ifaan isii hagana nama gubaa jecha achirra ifaan isii hagana namatti jira aduu wallahu anbatakum min al-ardi nabatan rabbin sun gabbaramaan hagaan gabbaramaa tahe suni anbatakum isin magarse jecha isin uume jecha hagaan min al-ardi dachirra isin magarse abbaa keessan aadam achirra magarsuudhaan isin magarse nabatan jechuun margisiinsa jecha margiinsa achirraa isin magarse nabaataniin kun anbata eega jedhe silaa masdarri inbaatan jechuudhatti dhufuu qaba akkanatti ka dhufe kana maal jedhaniin wayta jedhan ismalmasdar zawaa'ida irraa dhiisanii jecha inbaataniin kun hamzaan huruufa sa'altumuunii haati سألتمونيها جتون حروف زوائدات جان سألتمونيها حروف نهجنا حروف زوائدات همزة حروف زوائدات ساء كجر يكون همزة دا نون اللين حروف زوائدات ويتكن مارة زوائد سن إرادي فنت كن اسم المصدر ينتهي سلا إنبات أنجت جماسلي نسا زوائد إرادي فما جنا نبات أنجت جوته نبات أنجت جوته rabbiin isin magarse dachiisanirra nabaatan margiinsa achirraa isin magarse achirraa isin magarse achirraa argamtanii eega achirraa argamtanillee isimaan magartan jechuudha jaa warri gariin eeguma sanillee eeguma dhalattanuu dachirraa magartanii maaliifi wanni isin nyaata wanni isin dhuuydan wanni numuwwiin keessan guddinni keessan kun argamuun ni'imaan isin nyaattanii dhuuydan kun eessaa dhufe dachima sanirraa dhufe ati fawaakii haa nyaadhe jetta ataakiltii kuduraa muduraa nyaadhe jetta eessaa dhufe kuduraa muduraan sun foonii fi kana nyaadhe jetta horiin sun eessa dheedee foon san argamsiise kanaaf achirraa isin magarse jechuun kun gaafa duraallee abbaa keessan isimarraa argamsiise eegasaniillee jireenni keessan sanirratti rarra'e jecha jireenni keessan sanboodallee sanirratti rarra'e kanaaf isirraa isin magarse isiniin jedha duuba rabbii achirraa isin magarse kana maaliif wallaaltan jecha summa yu'iidukum fiihaa eegana ammallee isin deebisa dachiisan keessatti duuba gaa rabbiin duutanii achi keessatti awwaalamuudhaaf deemtan jecha wayukhrijukum ikhraajan ammallee achumarraa isin kaasee boodallee dachiisanirraa isin baasuudhaaf deema gaafa duraallee isirraa argamtan gaafa duutanillee garama isii keessa awwaalamtanii achi deebi'uu deemtan booda gaafa kaafamtanillee dachima san keessaa kaafamuu deemtanii adaamaarree du'anii qabrii seenullee ni jira haga kana namni martinuu hima amana takaafaminsaan diddusanillee dubbiin hin jirti jechaale ayanni kana ilaaja gooti hin jenne ويخرجكم إخراجا جيتشون بعثين نجراني كافم تندكي مثلا كيسا كافم تنجيتشو رباسين نجراتين اللي وقتا والله جعل لكم الأرض بساطا دوب ربين دكيتا أما اللي إسنيف قدي بساطا أفا إسنيف قدي جيتشا فراشك إرديمتني بكفيتا إرديمون إسنيف أنجه جيتشا بساطا جيتشون كن أي مبسوطة مهيئة للسكنة برير فمتو kurfooytuu jechaadha lissukunaa jechaan isii keessa qubatuuf keessatti mana ijaarattee keessa galtee jechuudhaaf ta'aanjooytu jechuudha saniif aanjooytu osoo akka biyya gariidhaa taqorri achirratti nama hin jiraachifne taate keessatti jiraatuu hin danda'an osoo akka biyya gariidhaa leephoo irratti mana ijaaratuun hin taane tagadiin nama tarta osoo taate irratti jiraatuun hin danda'amu akkas hin goone rabbiin isinii afeet isinii diriirseet akka diriirse sanitti akka irratti jiraattan isiniif godhe jecha litasulukuu minhaa dachiisanirraa ammas akka seentaniifi subulan fijaajan jechuun karaa babal'aa gara kessa deeme laga kessa deeme bosona kessa deeme garuma fede haa deemu karaa babal'a achi kessa akka deemtaniif jecha akka isin seentanii achi kessa deemtaniif rajaa an tasluku minhaa xuruqan waasi'a kasbii halaalaa kasabatuuf ilmi rabbii baratuudhaaf karaa san mara keessa akka deemtaniif hajjii dhaquudhaaf karaa san keessa akka deemtaniif biyya takka irraa biyya takkatti hiiquudhaaf karaa san keessa akka deemtaniif jecha kana mara laafitiinsa rabbiiti. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا لافتو سنيقو مذللة لا استفهمتو تقرى مرتو كيسا ديمون سيدا آنجه جيجا كفني مرتي شكري إسا بيكو برباتش تقرى تكو غرى تكون دندتين إسا دندتين هاگنا جيتو جيجو لبيكو برباتش سيجو دندتين ربي كينا دندتين دانگان كم نيجو فان دوبا كان هندا eegahime dandeettii rabbii illee hime kaafaminsi ni jira jechuu illee nuuf haasa'e kana mara eeganuu hime booda ammas waan isa rakkise nabi allaahi nuuhin kun gaafa haasawate qaba waan isa rakkise zamanni isaan daawaa keessa dhaabataniin amata 1950 jenne waan kana keessatti yeroo dheeraa deeme kana hunda keessatti gara boodaatitti rakkoo tan akkatti himatantu jira san irraa asitti rabbiin nuu haasa'a qaala nuuxun rabbi innahuma asawunii nuuhin kuni jedhe yaa rabbii kiyya rabbi ambiyoota hunda wa'i talaaltan yaa kana ittin ida'an bakka hundatti quraani wa'ita dubbatamu du'aayi wa'ita godhatan rabbi innahunna adlalna kathiiran jaa nabiy allah ibraahim wa'ita dubbatu maana maali yaa kana asilitti arabni hartii nidaa'a gaa'ibaati jettiin kafagoo jiru waan ittiin waaman yaa jechuun kun rabbiin ayat isaa keessatti wahuwa maakum aynamaa kuntum jedha bakka marattuu rabbiin isinuma wajjiin jira beekumsa isaatiin eega akkas taate yaa jechuu ofirraa achi fageessuu kana diddaaf rabbi jedhanii maanaan yaa rabbi jechama yaa rabbii kiyya rabbi jechuu maanaan isaa walkhaaliqul maalikul mudabbir yaa kana uume yaa kana handhuurfatu yaa ka amrii tiyya harkaa qabu amriin rabbi jechuu kanaan du'aa'ii lafzii biraa dhiisanii kanaan kadhataniif illee sirrii qaba jedhan sirriin isaa waan kana mara waan harkaa qabuuf ati mudabbir al'umuur ka amrii kiyya hunda gara gaggalchu ambi akkana na goote amrii kanarraa gara galchi jechuu ka dubbiin keessa wani wayta du'aa'i rabbi jechuu kanatti deemaniif innahum asawni tuutti tiyya sun nadiidan jedha wattaba'uu hordofan jedha tuutti tiyya sun maal hordofan man lam yazidhu maaluhu wa waladuhu illaa khasaara warra qabeenni ati kenniteefii fi akkasuma ilmaan ati bira guuttellee isaanii homaan ida'in illaa khasaaran hongoo male warra akkasiisan hordofan jedhanii wattaba'uu hordofantuutti tiyya sun nadidanii jennaan man lam yazidhu maaluhu nama isaaf hin ida'in qabeenni isa horiin isa wa waladuhu ilmaan isaa ka bira guute sun illee illaa khasaaran hongoo malee jecha maanaan akkana jechuudha warra dureeyyii jala deeman nadidanii abbaa hortee guddoo qabu ruasaa'a hayyoota biyyaa jechaa sila akka sila yeroo saniititti hayyoota jala deeman warra qabeenya qabu jala deeman ana didanii ka qabeenya isaaniitii fi ilmaan ati bira guutte sun jallinna malee karaa khayriititti isaan hin qajeelchin jechuudha faayidaa namni yoo dunyaa argate kallaa inna linsaana layaxagaa maaliif arra'aa ustaqnaa duroome jechaa uf garraan mataa dhaaba jechaa ilmi namaa duroome uf garraan mataa dhaabi kanaaf jecha khasaarama isaaf idaate ilmaan sunillee ilmaan khayrii tagara khayriitti harkiftu hin taane duniyaan sunillee tagara khayriitti isaan harkiftu hin taane jecha maanaan wamakaruu makran kubbaaran ammallee mala hedduu dhanatti illee dhaaniif mala hedduu diin keetitti illee dhaan yaa rabbii kenna jecha makaru مكرن كبارا مالا دايينسا كبارا جيتشون اي عظيما جدا اكان قد لايشا كبيرا جيتشون الدجان كبيرا نيلنس لا قد يتشون كبارا جيتشون كونك اكان قدنا كيستي دانغان كبنيشا وان هاقس لا نمني مالا نمتت اهي وانما قدودا دهو او هندنا سدان جيتشا وانا قدودا ولكن نمتي مالا اتروي تمليك براه مانته الرأيك جرا وقالوا جدان جامل لئ شوفوا بدي إساني إرى نبي ربي نتذى نم نسان حاسو إساني تي في أجاج إساني دقاني إنو رؤساء دريي يأمس دلقا إساني إرى مكري ملي والنبران كيف سنجرت شر ما نبي ربي تي في دير ربي تيادو فنحال لسان قبل كان بيرا تراني واوليد امان قبان جدا امال وقالوا نجا امس وليد امو كيستي وربي اجي تغبرنسان لا تذرن الهتكم غبرم توت تيسنتن دي سينا وان نبي الله نوح جدو كان فجت جراني غبرم توت غبرتن كان وان ما ان سنتي ها سو كان فجتن دي سينا لا تذرن الهتكم وربي اجي تغبرتن تن الهات تيسنت ربي اجي تغبرتن تن دي سينا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونفرا كن مرتي مكا ورى يروسا غبر موت هندي سنا كيست وجتا اولا لا تذرن الهتكم جتون دام سولي غلا داما دام سولي غلا تدامني الهات سنتمتات هاتا تندي سنا جنين الهاتكم كيست ملي رؤساء قبدي ميرك غردو قبدي حالي هذا رب الراجع خاتبه إذا لكويس إسي دانغان قبو كيستون ديسينا كجيتشو دامن تجيرا والدين اللين ديسينا سواء يغوث يعوق إفنسر اللين ديسينا جلانين أكو لماني تفسيرات بطنة عبد الله بن عباس اللي تا إراد بطو مقاتن كن أسلتي مقا رجال سالي توتا ديان أسلتي مقا أمتا غقاري ummat ibada rabbi godani fiya mal to argamere ummani gaggarin kunne dabrani isan dabrani jannan shaytanni kharasenu barbadani jarana ummani gaggarin sun dabre kai ibada rabbi god kamasjid amane sun isan dabrani sura isane asu aske saketani ak isan sayyadatani rabbi ke sangabbartan سورة إساني وصوات كيسة كيتاني جرينجا آيوان بريد جراني كايا كوني أرانتا نمارا كونغو أكي سايا دمالي سورة إساني كان لاليتما ربي كي نقبر ريجا ولكن دبين كبيرة تاري كوني اللي ور يكسيت كايا حقيقا وان سني بيكوين دوميري قرني ويقتا دومي جرنانين اتدفيت كاما اللي خرابو فتيمي بارها جرّي كيساً ورّي سورة كان أسكاي جارو مكان غبّراني جارو كان روب سيفاماني خرا إسي كاناتين إساني فروبا جهن روغان ونجر جانيت غبّرو إساني تتكتان أكّنان سبب سورة كاوتي فن علماني سورة تنهتّا وانا جاي باجان دكتور جيلان خبير نعم يوهي سورة اتقرسيسة خجيري وطنرفان سورة دنمناموتا دبري ورقو قردا دوران دبري تانا ورنموتا قرا ور جمعات الراته ور بال الراته حرار الراته وروت دوراني كاقفصو تهينا كان تهينا سورة وينا مركت ارغاني حق آجانين سورة دنخ نمبر باتشيسو ما دي جنان ور دروعك اتبا دي سورة تانا لفتايتم آخر سورة سنقبرو تريبي آخر كيدنا اللي أسجر كن جبا جرا كناتي ور كناتي أسجران بودة جيل لكنا بودة دوفو جرما قبرو تدي بيها كمبر باتش سجانين سوران كن حقنا إيقا تور عقيدة دا سورة أرانتنا اللي سوران أسلت إسا يجو كاترانا وبلليسي شركي أكنا لتنا منك كاسلا أسلت نومغاري إيقا سني أم بجرما كنا قبرو تدي بيتي غاف نبي الله نوسا جرما لي وان بران قبرو جرا كنا ديسنا جانين أرانتنا مطمساني تقبر مريقا حقنا ايغاسني بيون عربا لي اكاسومتي وني عربا جراني رافو اتجان جرا كانا مراهم arqaan tan haga raatittu gosti adda adda addaan qoodante gariin waddiin ka gabbartu gariin suwaayin garii yaquut garii yacuuq gariin nasriin ka gabbartu haga raatu ma jirti إلا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أجرات كل دارين شرحوتا إما دبتاك زمن كيناتين جبكيتا كانمالي ور عربا كبيرات وانقبران قبان كربي رانوهي مري أمان قريشي كسورة النجم كيسة نوهي مامي لاتيني قباني عزاني قباني مناتين كقبران قباني كانمالي أصافي في نائلا جدانيت أصافين قباني نائلا قباني هبالين قباني علو هبال علو هبال كجان انقاها بدري الله أعلى وأجل يعني كيرت ردين قدامي يعني هبالين كوني فا كجرا إذا بيتي قبائر رخاين جران جرا كارنين كيسا خاين وان تاريخ نزراد بطر را كوني متوتي وان إسان قبرانيك كنا أجبتي كنا من أفرادتي قبوكا كي سكاتني ديمتنين كويتا كان كتمير قبرو في كوان برا قبرو كويتا بيلي نات وسياتي ميتسون واني قبر ربي أجبتي تقول ما متجا كوني متوتي لك إراد بطم كوني مرتو كوني مرتو مرت بيجي تقبراني ور إسان قبري كأكيدا إساني بد وقد أضلوا كثيرا لقا هدو جلسان جعدوب ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا يا ربي كي يور ظالم توتا جركنا قبروا أن مشركة هيلبو في ميدكنا في إذا إنجل إلا ضلالا ججون إلا عذابا عذاب ملي ججونا تكاهو إلا ضلالا جلن ملي ججو جلن عذاب إسان جلسجون جركم جراس دي بأومتي جلن عذاب إسان جلسجو ملي وانبران إذا إنير ججا رب اللين يو حقه ميفي خرابا ينسيفي إسان ددان وفمر رأيت دي سري فلما زاقوا عذاب الله قلوبهم جل وقد أضلوا كثيرا جتون كوني جرمان سنما كون جلسان جتشادا ورمان سنما كون ور ربي أجتت قبرمو كون جلسان جتشت دي بسولين جرى أضلوا كنا ور قرين موش دمرسي من لم يزده ماله وولده إلا خسارة رؤساء سنتي دي بسولين جرى جر لچو جلساني جرى جر لچو جلساني جرى نبي الله إبراهيم كذا إسحاق يسدي مال جدا وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام يكجر إبودا مال جدا رب إنهن أضللن كثيرا من الناس جدا إنهن أين تديبها سنكاتي أصنام سنة تديبها أصنام نسن جلسان جدا أصنام نلينا ما جلسي سبب جلنا نمت تاتيرين نسيق براجرا رؤساء نسون اللي اسين تيسنا كجر وكان اتواما جرا سون اللي انما جلسة يتشا مارة ويتسان وقد أضلوا أصنامة ديبسوا في جرى رؤساء تديبسوا اللي صحيح مجتشا جرى تشتو ديبسوا نتا مما خطيئاتهم اغرقوا مما خطيئاتهم ما انتوني زائدة لتقوية المعنى معنى قد جبت سورة في تسين تي مال جتوري من أجل ذنوبهم جتا ما معنى سبب بدي إسانيتي في جتا أغرقوا جتون بشان ناتي فمن ساني جتا بشان إسان ناتي جتا أغرقوا جتون غرق من جتون بشان ناتي فمن جتا بشان تسان ناتي رفرفين تسان ناتي فأدخلوا نارا إبدا تنسي فمن جتا فلم يجدوا لهم هن أرقن أفيف من دون الله ربي أجتي أنصاراً تمسا تقولين أرغن تمسا ما تقولك إساني تمسون أرغن جاء ربي أجد يا ربي إساني تمسا مالي تمسا ننجيرو أكما علم إساتي نبي الله إنو خوت أرآن تانا دبين باك اتباع ننجيرتو جنان مال جدين علمي أني غارتي والبايا بشان وغارة بايا جنين بشان كدوراني سنسيكا ما دوران نغايا ياو سنسيكا ويتا لول جيري كويت نغا سنسيكا بشان يو غارة جلابايا وينما ركباري أبان دبين قلسيف دبين أكسيمي تلا عاصم اليوم لك أربك اتبان انجرتو جنان دي بيت ديمي فكان من المغرقين ور بشان ياتر راته جدا خناف ماري أسيبت لبين دبين قباب سمت نوحي ماري وان بشان بسبب بدي إسانيتي في جدشة sababa badii isaaniitiif jecha akkanaanii miti ka bishaan sanatti gaddiifne sababa badii isaaniitiif jecha ugriqu bishaan nyaachifaman فأدخلوا نارا جتون كن ورقرين عذاب قبريتي جدي فسري عذاب قبريتي فأتين تني تعقيبة كنتي مباشرة بعد غرقي ثانيتي فاتلوه كن عذاب مقبريتي بعد ثانية مباشرة قدوه كن ورقرين لك عذاب ما آخراتي جتون نجرة تلا عذاب نقبري اللي نجرة عذاب نآخرة اللي بدان نجرة مرتنو وان أسر اللي فورمو لابو دليل أدد الرائم فورم جتا namni duuba rabbiin isaa lole nama isaa waliin dhaabatee isa gargaaruun qabu jechaaka ansaaran qabu tumsan qabu waqaala nuuxun rabbi laa tadhar ala alardi min alkaafiriina dayyaara dubbiin deemtee gaazamanni dheerateet sanaa akka amma jenne kana 1950 kana hunda keessa taa'ee waame ربي لين صراحة اتهم نبي الله نوحيت ما جاتشو أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن يتشان اتلوست حق أما در أماني دبركان أماليتو تتيت الرام أما أجي هما كبراس اتهم أمانا براك إجتشون اتهم دبين إيقا كانتاتي غا دبين قلتيف نبي الله نوحي وقال نوح رب يا ربي كي يجدان لا تذر على الارض دچي تنرت ديسين من الكافرين ديارا كافر تو ترى ور ربي تي كفاري ستي كفاري ستي دي كان ر تو كملين ديسين جدان ديارا نجچون كون اي احد نجچم اما معنا نسا تو كلين ديسين جچم ديارا نجچون اي نازل دارين نمو ممانا تو كوكوبا تو جچا نمو ممانا تو كوكوبا تو لين ديسين جچون تو كلين ديسين جچم takka dayyaran jechuun kuni daa'iran yaduuru bayna alqarya raahihan wa jaa'iyan kaganda keessa naannahu tokkollee jecha marattu dayyaran jechuun ahadan jecha maama maanaan isa tokkomalle eeynaa ziladaari nama ganda san qubatee hafu tokkochalleen hambisini duguubi jechuu akka jirusani duuba rabbiin duguuge mon duguuinere isaan doonii dalage jedheenit doonii san keessatti kullii gosaa irraa lama lama kormaa fi dhalaa itti guuri jedheenit gaaf kaanii dachiidhaan ta gubbaatiin gadhiisu jedheeti bimaa'in munhamir bishaan dhangala'iinsa daangaa hin qabne dhangala'u gadhiisu jedheenit dachiidhaanillee bishaan si keessa jiru ol gara galchi jedheenit falta qalma waalaa amriin qad qudir kasamii bu'uu bika dachii bahu kun akka rabbiin fedhee dabarsisanitti walitti dhufee bishaan ardii san hundarraa nama san hunda daaraa godhe kuni dandeettii rabbii kennaati isaa akkanatti dandeettii akkanaa qabu kana maa qadarullaa haqa qadrii haqa guddisiinsa isaa isan guddisne jecha warri isatti kafaree nabiyyii isaa dide aayat isaa kijibsiisee jedhe kun إنك انتظرهم يا ربك يا يو إسان إفت يضل عبادك قبروتك جلسني ولا يلدهن ألن اللي هنهرن اللي إلا فاجرا بدا كيساني ملي كفارا أكان كفارا كيساني ملي كرنتو كيس ستوري خبرا كبامت هجانا كيس ستائي أرني ميك جيتشا أما تدي بسكري شنطم جيتشا أرني جارا سجل كيس ستائي جيتشا جارا سجل كيس ستائي جيتشا نعم ريتاب آتي ميتي جارا سجل يفكنا هو جيتشا wannan ne keta sai ani kana homa hubadde jiraatille na himte jira kana ce ka fara manne ta hati hatta kadala tulle sanu makaram abba samale kara birande mu tokko chale ra farratin hambi sinya ame te kati namarati kada tulle ni majara echa asdeb et sanakati ti tikara te jennan warabadi san rabbi ighfir li wali walidayya ya rabbina arara minna namni du'aa'i kadhatu ufumaan jalqaba jecha hadiifni illeen akkasumatti dhufe ambiyoonni illee waita kadhatan akkan ambiyoonni itti hidhadha rabbiin jedhullee waita kadhatan ufumarraa jalqaban nabiyallah ibraahim illee reef maal jedha wajnubni wabanii shuf ilmaan dura uf dabarseetuma ufi dura kadhatee ilmaan ufitti aansa asittiillee haadha abbaa dura uf dabarseet rabbi gafirli yaa rabbina araarami baleeti jidhanaa dhiisi waliwaalidayya haadha abbaa kiyyaatillee dhiisi haadhaaf abbaan isaa islaama jedhani warri taarika هذا فبانسا هذا آدمي تو إسلام يعني هذا فبانسا هذا آدمي تي إسلام جدًا أولي شركين كفيسة ترجمته قومي نوتي قومي نبي الله نوح جدًا جدون قومي نبي الله نوح في جدون آدم هو قرنيم كتكاه جرامي كلو جدًا ها عشرة قرون جرا كتاب بنور تاريخها قرني قرن جرا قرن جدًا بكم سي كم ربي كنا يا ربنا أرارمي هذا أباكي يا في اللي أرارمي ولمن دخل بيتي نما منك يسين في اللي أرارمي مؤمنا حال مؤمنته نما منك يسين في اللي أرارمي وللمؤمنين والمؤمنات إسا مؤمنا كإيراتي في إسي مؤمنتاتي في اللي يا ربي أرارمي ولا تزيد الظالمين ورى ظلمتني في ندعين إلا تبارا بديما ليجتا بدني إن أمنني ilma nafi len horani ya rabbi badima le ho mata kisani kini daini mu'min to ta mo rahmata go de dani sunna namne duai kada to kanati ammiti mu'min to ta mu'min ti le kada tun sunna anbiyati yani waliman dakhala baiti aje tun kuni zahir isa manumaisa namaseni manumaisa namase kanmati fasarutu bareda hatahu tafsir garin بيتي أجتشو كان مقصود ني مسجد أجتشو كي ورفا سرين لين نجرا ورسلت أماني مسجد سين أجتشو بيتي أجتشو كان مقصود ني سفينة نما اتقور سين أجتشو كي ورفا سرين لين نجرا سفينة نما اتقور سين أجتشو كي ورفا سرين لين نجرا مرتو ون دبينك من بيتي أجتشو منزل ميساتي منكي يهال مؤمنة تهيد نما سيني يا رب العالمين في جتودا ظاهر مكان الرتي غبابة تبريد دوبا دعاء يتقرأ تنيل وفدورة دبر سولين سناته أكاد أنبيون نتدي من كان تدي مولين ويتقرأ تنيل ويتا أنبا أبارا نيل عامتي أبارو مالي تقوى جفيسة أبارو دبو كنيلين وصلوبا إذا نرى برنو والروان لقينا كان هندا تدلق ربنا عتاجسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.